حسبك ازعل وحسبك ايه اللي غصبك على عيشة دي واللي بقينا فيه ما تشيلش همي موجود مرمي ما تفوق يا عم انا همشي اقول في الشارع عمال ايه ناسبك ازعل وحسبك ايه اللي غصبك على عيشة دي.